والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الآية 30 من سورة فصلت. هذه تبشير لكل من استقام على منهج الله جل وعلا، رجلا أو امرأة، يأخذ هذه البشرى قبل أن يوضع في قبره. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أحلك اللحظات التي تواجه المؤمنين على ظهر الأرض عندما نعاني سكرات الموت، وكما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سكرات الموت كألف ضربة سيف في الهامة، لحظات حتكون سخنة مريرة جدا. هذه الساعة الحرجة التي يمر بها العباد، ربما هنالك من يكفر بالله في هذه الساعة الحرجة، وربما من يثبته الحق جل وعلا ويموت على خير. أشرف الرسل النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لأن مر بهذه الساعة القوة بتاعته قوة 40 رجل، مرة يغمى عليه مرة يفيه، وحتى كان باق صلى الله عليه وسلم ما يقدر يمشي على كله، لا من يتوكع على الفضل والعباس صلى الله عليه وسلم، ويشيل القرعة مليانة موية باردة يكبها في راسه صلى الله عليه وسلم، كل مرة يجيبوا موية باردة يشيلها ويكبها. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للموت لسكرات. إذن اللحظة دي عايز تعمل لها، عايز عشان تكون من المبشرين برضا الرحمن جل وعلا وجنته، لازم تعمل لها عن علم وانت حي، رجل أو امرأة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الكل حاليا على ظهر الأرض يقول لا إله إلا الله. كثيرين، أي واحد تجد لما مسلم يفتح لك بلد، أي مسلم الليلة يعبد الله كما شاء، كان انتغدت ولا شتمته يفتح لك بلد بتلبينك. الكل حاليا على ظهر الأرض يدعي أنه على الحق وأنه على الاستقامة وما سواه على الباطل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي ثبتوا على هذا المنهج الرباني، تتنزل عليهم الملائكة. طيب الاستقامة دي تكون عارف لا من تعبد الله عليه، الكل يدعي مما تلتزم عقيدة التوحيد والدعوة إليه، تجد على أن أصناف من الأذى من البشر. ليه؟ لا بد من عقيدتك، أتدي أكمل فيه، أتشتم ما تشتم، حاول بقدر الإمكان تكون بعيد من الأذى، تكون صبور. ليه؟ لأنه كلهم يدعوا بالسلام، خاتنك أنت الجاهل، يعني بعداك تأخذها هكذا. انت اللي التزمت عقيدة التوحيد، اللي التزمت على منهج الله جل وعلا، البقية بعدك من البشر بيشوفوك انت على الباطل. طيب هم خاتين نفسهم على الاستقامة، من اجل ذلك ربنا اصل لك العلم. الكل بيعاصروك حاليا على ظهر الارض دي، كلهم يدعون الاستقامة، والبشر بيشوفوا حاليا دين خمسة كمان: أصناف البشر الخمسة منافقون مشركون مبتدعة مؤمنون كافر. واحد بيمرق من الخمسة دين الخمسة دين ربنا قال لك كلهم يدعون الاسلام. طيب الصنف الأول المنافقون، أي منافق رجل أو امرأة لا من يدخل غبر ما يسد من النفاق مصير وين؟ الترك الأسفل من النار. بعد ربنا قال لك عمل حسابا منافقون كثر لا يخلو مسجد منهم، لا تخلو قرية منهم، لا تخلو مدينة منهم. إن كان مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم ساكنين، إن كان مسجدا صادقا مصدوق قاعدين فوق، لا من أدت لسه من السماء حتى مرقوهم من المسجد. المنافق يعتقد اعتقاد جازم، دعا يكون قريب منك بيكون في نفس المسجد اللي انت فوقه، وفي نفس المدينة القاعد فيها، وفي نفس قريتك، حربا عليك يوزيك صباح مساء. ليه؟ حتى نفسه هو المستقيم يراك انت على الباطل. آية مالية سورة البقرة، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. نفس دعوة، انت مؤمن بالله، انا مؤمن بالله يا اخي، انت مؤمن بفتنة عذاب الغبر، انا كذلك، انت مؤمن بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، انا ذلك، انت مؤمن بالكتاب والسنة، انا كذلك. يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، لكن الذي يعرف السرائر رب العزة والجلال وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. دبر عليها آيات قصمة شكرية، يا مناز على أزهار الأرض يدعوا الإيمان صباحا ومساء ويناكفوك، لكن كذب على ذاك الناس تمشي للآخرة. الله يقول لك ما هم مؤمنين، بل يعتقدوا أنهم أهل الإصلاح. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. تلقاهم حياتهم كلها يستهزئوا ويستخفوا بالمؤمنين أصحاب العقيدة السليمة، يعتبرهم أنهم سفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ذل بعد أي واحد تورط في النفاق تلقى ربنا حجب عنه العلم أصلا. أنت بعد ذاك تنادي بالتوحيد ثابت على منهج الله جل وعلا حلقات العلم أصلا ما تلقاه. العلامة دي بعد ذاك حتظهر، وبعد ما تقول لي واحد يا منافق بعد السرايب ليه روحك انت ذلك عبد ليه روحك، حتى المستقيم تحذر. وأعلم بمن ابتغى، شوف المنهج ده، عايز فهم وعايز صبر وعايز بعد ذاك مجاهدة من النفس حتى بعد انت ذاتك التمام ده ليه روحك عبد حسابك. الله يكون في عونك. لما جيت قلت انا ابتغي أنا التمام بذات ربنا قال لك منك ما أسمع. إذن المنافقين الليلة كثر يعتقدوا أنهم على الاستغامة وبغية البشر على الباطل. المنافق يرى المؤمن على الباطل، يرى الكافر على الباطل، المبتدع على الباطل، المشرك على الباطل، هو خاف في نفس المستقيم. طيب الصنف الثاني المشركون، وأيضا كثر لا يخلو مسجد منه، تجد من يصلي ويصوم من داخل قلبه يعتقد في البيان الما فيه جبسة ينفع ويضر، وما يعتقد في الباري جل وعلا ينفع ويضر. تلقى يخاف له من قبر ظل دفنه، إن وقف قدامه بالله تلقاه خاشع، وما يخاف من الله جل وعلا. بعد المشرك خد نفسه مستقيم، لا يخلو مسجد منه، لا تخلو قرية منهم، لا تخلو مدينة منهم كثر. وأيضا يدعون الاستقامة والدليل على أن المشركين يدعون أنهم أهل الاستقامة آية 30 من سورة الأعراف. البشرية بتشوف حاليا في فريقين، يا مؤمن يا كافر، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. مشرك بيجعل لله الند، إن مات من غير توبة خالد في نار جهنم، الجنة عليه حرام، أعمل حسابك يا مؤمن. المشرك خاتي نفسه على الحق وعلى الاستقامة، وبقية البشر خاتيهم على الباطل المبتدع. طبعا المنافق هو الذي يفضل الإيمان ويفضل الكفر. المشرك هو الذي آمن بالله جل وعلا ولكن جعل له الند. طيب تعريف المبتدع، هو الذي آمن بالله جل وعلا لكن ما بيلتزم آية ولا حديث، ما بيمشي بالقرآن والسنة، ده أيضا خاتي نفسه على حق. والمبتدع كثر في كل قرية تلقاه، في كل مدينة داخل المساجد، لكن بعد ذلك يستحسن أشياء كثيرة يعبد فيها الله جل وعلا تخالف القرآن والسنة. كان وجهته ما تقول لك جزاك الله خير، يحمل لك طوال الكراهية والبغضاء. ليه؟ لأنه يعتقد على أنه مستقيم. آية 103 تبين هذا السر، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا أي عبدوا الله ولكن على طريقة غير مشروعة. وتلقى نفسك انت عبدت الله ومكتزم الكتاب والسنة على باب السلف الصالح، وبعدك يخلفك في النقطة دي، عبدوا الله ولكن على طريقة غير مشروعة، ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنعة. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه بإشارة للقرآن والسنة، فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. انت تلتزم الكتاب والسنة يضحك بك ويسخر بك، اذا عملت لك دقيق زايد دقيق ولا فرشة جير وهو ما تلقى جير. بعد اخذت نفسه والمستقيم تغصر الازار بتاعك جلا بنتي تلقاها جارة، بعد يسخر بك ويستهز بك. ليه؟ لانه اصلا ما بيمشي بالكتاب ولا بالسنة. الصنف الرابع المؤمنون، ونسأل الله جميعا والسامعين ان نكون منهم، ذلك من يعتقد اعتقادا جازما انهم على الاستقامة وما سواهم من البشر على الباطل وقد اصابوا. آية 43 من سورة الزخرف، فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم. الغاية من خلق هذا الكون، الغاية من خلق الانسان والجن على ظهر الأرض أن نفرد الله بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، مما تحتمق عقيدة التوحيد عن علم وتدعو لها أنت المستقيم. إذا ربنا لا من قال له فاستمسك، ما قال له فامسك، فاستمسك بالذي أوحي إليك. خلاصة القرآن ده كل هذا الوحي التزام التوحيد وما تجعل لله إلي. آخر آية من سورة الكهف، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، المعبود واحد هو الله جل وعلا. آية 65 سورة الزمر، ولقد أوحي إليك أي يا محمد وإلى الذين من قبلك أي كل الرسل لئن أشركت إن جعلت لي الند ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد أي واحد وكن من الشاكرين. دي خلاصة الوحي كله، توحيد وما نجعل لله. أي واحد من البشر التزم المنهج، رجل أو امرأة، ربنا يقول لك أنت المستقيم، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. واحد تلقى تعلم علم التوحيد طبق في نفسه دعا الناس إليه، واحد خلاف ذلك ما يعرف أي حاجة. إن قلت له تعالى وجه لك أسئلة في الأسماء والصفات ما يجاوبها، بعده ويعتقد على الحق. ويراك انت الفاهم المتعلم ده بتعبد الله على الإلم يراك على الباطل ويسخر بك. ده خلى المشركين في عهد الصادق المصدوق من شدة ما يستخف بالنبي صلى الله عليه وسلم يلفق فيه التهم. سحار، قطط، مجنون، مفتري، الحاسد، الشاعر، الكاهن، العرض ما تمام. عايشة دي ذات القاعدة مع في البيت دي عندنا فيها ست الرائد خير فالأذى. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أودي أحد على ظهر الأرض مثلي. دام عداه المؤمن صاحب العقيدة السليمة أعداك لا من تكون حي في الدنيا دي كثر كثر لا من تتحير فيهم أشكال وأنواع. أي واحد فيهم تلقى إنك عنده فوقك رؤية. ليه؟ ما عندك الأطلاف الثلاثة لوائف دي كلها حربا عليك. لازم تعبد الله عليه منهج دعي صار ربنا لا من قال له فاستمسك ما قال له فأمسك. فاستمسك يعني أثبت بقوة. العلماء قالوا لأن الأصناف الأوائل ما كلها تقول لا إله إلا الله. كلهم بيقولوا محمد رسول الله. كلهم بيقولوا نحن مؤمنين. ثلاثهم كلها موجهة للطلب. إذن المنافق المشرك المبتدئ زائدا المؤمن الأربع أصناف القاسم المشترك بيناتهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المنافقين بيقولوها، المشركين بيقولوها، المبتدع بيقولوها، وانت المؤمن تلقى الثلاثة أصناف دي الكيمان الجديدة دي حربا عليك. أي لذلك اضبط قوة اضبط على هذا المنهج لا من تحمل جنازة وتتوسب قبرا. وحتى الكفرة شفت الصفة الخامسة الكفرة يحتفظ أنهم على الحق. حتى الكفار شفت أعداء الإسلام دي دي لا من يدخلوا بلد إسلام يخربوا كله بلد تلقاهم مزدهر يدخلوا الفتنة بين المسلمين بعد ذلك تلقاهم جبراهم لم تتحير لا بس يقولون حسنة كان بتضغط حاكمة ولا كذا بس تلقاهم يجوا بعد ذلك بخيلهم ورجلهم لم تحتار. ليه بيجوا؟ ليه الأموال دي؟ ليه يدمروا لهم بلد كامل بحاله يبدو على محمد صلى الله عليه وسلم؟ ربنا قال لك لازم أخذين نفسهم على الحق يا أخي بيروا ستة المسلم على الباطل. آية 36 سورة الزخرف ومن يحش عن ذكر الرحمة أي الذي يتعامى ويتغافل عن الكتب السماوية المنزلة من قبل الرحمن جل وعلا نقيض له شيطانا فهو له قريب أي ملازم وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ما جبت العراق ده أذر الناس قالوا في العراق قبل ما تنزل فيه الفتن العراق ده كان مزدهر من أجمل البلاد الإسلامية كدامش ليه وزع كل الليل البوم دخل العراق إيقى خراب في خراب نزف كله وحتى الناس المشلوم يستجدوهم وجمعاهم بعد ما دخلوا زحوهم زحوهم ما ينفعوا زل تقوم بلدك داير معاهم تنفع معاهم عندهم نظرات نظرات حتى البيجيهم يستجيهم يجوك طوالي من ما يدخلوا بعد ذلك كسروا لك بلدك تجي تقول تبقى حاكم بعيد زل يقوم بلد داير بعد ذلك يخدوك معاهم ما بخد. شوف العراقيين دخلوا جماعة دي الليلة كلهم في الرف كلهم في الرف ايجوا بعد ذلك اي بلدي فكل كسروا لك خاشوا ما تكون لداني قائمة اصلا لانهم يعتقدوا انهم على الحق. يا روح انت ماك نافع انت معناه ما مستقيم على منهج الله هم خاتين نفسهم على انهم المستقيمين على المنهج. اذا آية 30 الاعراف آية 8 للآية 13 البقرة آية 103 سورة الكهف آية 36 الزخرف آية 43 الزخرف. شفت الآيات الخمسة دي ده كلام الله بعد صدق به الكل على ظهر كوكب الأرض يدعي أنه على الاستقامة ويرى البقية على الباطل. إذن الاستقامة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا عايز تنجو بعد بجسدك من نار جهنم أي شيء يقوم على العلم. إذا ما معنى الاستقامة؟ من ما خدت التعريف الشرعي للاستقامة لتعرف الناجح من الضال. خلاص زي النهاية. معنى الاستقامة شرعا هي الثبات على التوحيد والدعوة إليه مع حفظ اللسان عن أعراض الناس حتى الممات. هذا التعريف الشرعي ده فوق اللي جيت فوق. أحمد الله أثبت على ذلك لا من تحت سكرات الموت تنعم بالبشرى من قبل الملائكة. أي خلل في التعريف الشرعي ده أحمد الله كونك حي ما دخلت الغبر لسه. وزي النصائح دي الغرض شنو؟ الذكرى والاحتضان. ذكرى ما بتقع وطا. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صمت معين. غير مؤمن ما بيستفيد أصل منها. إذن الاستقامة هي الثبات على التوحيد. الدليل على أنه هذا من التعريف الآية 36 من سورة 43 الزخرف. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ماذا يقول؟ أنا احتنقت دعوة التوحيد عمري 15 سنة والليلة تميت 40 سنة بعد كفاية. لا لا لا تثبت ظلم انتحين على هذا المنهج الرباني. الزل لو غاب منك 15 سنة جرح يحتاري إلقاك يا أخي أنت ذاتك يا أخي أنت ذاتك لا بد الحين. أصدت ما عندهم شغل أخوان الناس ما عندهم شغل بالتوحيد. أيوة الثبات على التوحيد بعد ذاك هو الدعوة إليه. العلماء قالوا طالما الدعوة إليه معناه في علم فاعلم أنه لا إله إلا الله تلقاه في كتاب الله جل وعلا. ما ممكن ذر يدعو للتوحيد وهو ما تعلم ما ممكن ذاته. شين ما تعلمت بعقول لذلك ده يدعو الناس إليه. تثبت على التوحيد كمان تدعو الناس إليه. آية 15 سورة الشورى. فلذلك أي لهذا التوحيد فادعوا فادعوا واستغن واثبت على ذلك كما أمر. بعد ذلك من تستمر دعوة إلى الله جل وعلا. وربنا قال زي ما أمرتك يا محمد في آيات كثيرة تثبت على ذلك. إذن الثبات على التوحيد والدعوة. ناس تفتح كثيرين تلقاهم ثابتين على التوحيد. دعوة ما في دل فقط دل فقط. الليلة من يعرف آيات بالمئات ولا يبلغ لك ولا آية سقطوا. أسمع كلام ببكيك ما تسمع كلام بضحك ثم انتحي. فادعوا فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت تكون شغال دعوة طوالي على قدر حالك. طيب بعد ذلك مع حفظ اللسان عن أعراض الناس. أنت مؤمن احتنقت عقيدة التوحيد بتدعو الناس إليها. غيبة ما في، نميمة ما في، إساءة وتجريح للآخرين ما في، سب وشتم ما في. حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم ليس المؤمن الناس اللي احتنقوا عقيدة التوحيد وبدعوا الناس إليها ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا النمام ولا الفاحش البذيء. ده معناه أي واحد التزم التوحيد وقعد يدعو لكن إن قعدت معاي غير الغيبة ما عندي لك شغل. أش تميزوا أزي تميزوا سقطوا ذل هنا سقطوا. تعريف ده على الاستغابة شغال لسه. وأثر ابن عمرو عبد الله ابن عمرو سفيان ابن عمرو رضي الله عنه في سنن الترمذي قال قلت يا رسول الله أخبرني بأمر أحتصم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استغفر راعي الغاية التي من أجلها خلق وادع الناس إليها واثبت على ذلك لا من تدخل قبرا. قلت يا رسول الله وما أخوف مما تخاف عليه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال هذا. إذن دارت السبيل تدعو للتوحيد تمسك لسانك لا غيبة لا نميمة لا تجريح لا سب لأحد. تقدر حديث جابر بن سليم في الترمذي قلت يا رسول الله احد إلي قال لا تسبن أحدا أحدا حتى الحجر مسكه. الاستغابة ما هي عينة الحجر ضربت في الشارع قال الظفر لما الدم شدد أو عذبه لا تسبن أحدا في لسانك. فقال جابر بن سليم فما سببت بعده لا إنسانا ولا شاة ولا بعيرة يا الغلماية الغلماية. شفت السلف الصالح من المؤمنين بفتبوه الغلماية أسعد الغلماية كان أخلت كثرة واحد إيش اللي تا يقول لك أنا مؤمن لا تسبن أحدا. قال جابر فما سببت بعده لا إنسانا ولا شاة ولا بعيرة. ثم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر إن امرؤ عيرك بما يعلم فيه فلا تعيره بما تعلم فيه فإن وبال ذلك يعود عليه. حتى لو واحد سبان وشتمك ويتكلم بوراك يزعل تلفيقته فوقك داير تستغيب ما عندك بشغل وتكون عقيدة الوبال والهلاك حيقع فوقه تمشي تقول لا زي ما سبني أسبه معنا أنت ما تصدق بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. أصبحت الاستغامة بقت فيها هزة معناه أي مؤمن ما يمسك اللسان بتاعه ده من أعراض الناس سقط. وما أكثر من يتصاغب في حفظ اللسان قدر واحد ربما تلقاه يختاب ليك وتلقاه يسخر لما أنت تتحيز وبعد قال الاستغامة انتهى حتى الممات تثبت على التوحيد تدعو الناس إليه تحفظ لسانك ده من أعراض الناس لمدين حتى الممات لا من ترى ملك الموت معناه تعاني في سكرات الموت الألم بعد ذلك فجأة ترى ملك الموت أول مرة تشوفه في حياتك بعدين البشرة بتجيك طوالي البشرة حتى بعد ذلك أنت تستحقها لأن الآية 99 من سورة الحجر واعبد ربك لمدين 40 سنة 50 سنة حتى يأتيك اليقين لا من يجيك الموت تظل بالطريقة زي دي حافظ الله جل وعلا داعي الناس لعبادة الله حافظا لسانك من أعراض المسلمين لا من يدخل عليك الموت. إذا معنى الاستقامة شرعا الثبات على التوحيد والدعوة إليه مع حفظ اللسان عن أعراض الناس حتى الممات مش تعريف الله صعب وهي عرف الاستقامة الثبات على التوحيد والدعوة إليه مع حفظ اللسان حتى الممات سهل جدا سطر لكن تعريف صعب والدليل على أنه ده من أصعب التعريفات في الشرع المحمدي آية 28 سورة التكوير إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستغيث لكن يدبر براكم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يا أخي ما تحفظ اللسان خلي التوحيد التوحيد تدراسه ساكت وتعرفه بأنواعه وتتطلع فيه خير إن ربنا وفقك الدعوة إلى الله دي والصبر عليها خيبة إن الله وفقنا حفظ اللسان ساكت خير إن الله وفقنا على ذلك كونه نثبت لا من يجينا ملك الموت. إذن التوفيق من قبل الرحمن جل وعلا للنهاية نسأل الله أن يجعلنا من أهل الاستقامة وأن نموت عليها. الواحد بعد ذلك ربما ناس كثيرين واحد تلقى كده التزم وتربى للدايات وحادث تلقى بيه يستخف بالناس الثاني يراهم النشر ما على الاستقامة من أجل ذلك نفسك مزكية فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن ابتغى. إذا نزع طول حياتنا جاهدين نأصل هذا التعريف ونسأل الله يعيننا عليه حتى ننعم بهذه البشرة في الآية الكريمة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحذر. شفت مردك وأولادك الغصر وخليتهم دي لا تخاف أصلوا ما تحزن الغبر الماشلي وده ما تخاف بعد ذلك بينك وبين الأسرة ما في لكن أصلوا ما تخاف وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن.